لقائنا اليوم مع سورة يونس. سورة يونس سورة مكية، نزلت بمكة ما عدا 3 آيات من قوله عز وجل: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. نزلت الآيات الثلاث بالمدينة. عدد الآي في سورة يونس 109 آيات. سورة يونس من السور المكية التي تعنى بأصول العقيدة الإسلامية. سورة يونس تبين الإله الحق، دلائل وجوده وقدرته وحكمته ووحدته. سورة يونس تبين فساد اعتقاد المشركين في شفاعة آلهتهم وفسق الحجة تلو الحجة، وإن كان قد ورد فيها بعض قصص الأنبياء كقصة نوح وقصة موسى وقصة يونس. سميت السورة باسم النبي يونس وجاءت قصته في هذه السورة، وهو النبي الوحيد الذي رفع الله تبارك وتعالى العذاب عن أمته بعد أن تابوا وأنابوا وآمنوا بالله. سورة يونس تبدأ بحروف ألف لام راء، ويقال فيها كما قيل في الحروف السابقة في السور المفتتحة بهذه الحروف: هي سر الله فلا تطلبوه، وسبب العلم فيها إلى الله. مهما قيل في شأنها: ألف لام راء أنا الله أرى، ألف لام راء حامون نون اسم الرحمن مقطع في أوائل السور، ألف لام راء قسم، ألف لام راء تحدي لفصحاء العرب، هذا القرآن مشكل ومكون من هذه الحروف فما استطعتم أن تأتوا بمثله. قيل فيها الكثير. أفضل ما قيل وأصح ما قيل وأرجح ما قيل ما قاله الصديق أبو بكر: هي سر الله فلا تفلدوه، وهي من المتشابهات التي لا يصح الخوض في معناها. ألف لام راء، تلك آيات الكتاب الحكيم، تلك إشارة من بعيد لرفعة منزلة القرآن. تلك آيات الكتاب الحكيم المحكم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا يحتريه خلل ولا نقص. الحكيم الحاكم الذي يحكم بين الناس، الحكيم المحكم بالحلال والحرام، الحكيم الحاكم بين الناس، المحكم من النسخ والتبديل والتعديل. تلك آيات الكتاب الحكيم، إذ هي من قول الحكيم سبحانه وتعالى: أكان للناس عددا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. الآية رد على مشركي مكة، والسورة كما قلنا مكية. قال مشركو مكة: إن الله تبارك وتعالى أعظم من أن يكون رسوله بشرا. وقالوا: أما وجد الله من يرسله إلا يتيم أبي طالب. فنزلت الآية ترد باستفهام إنكاري للتعجب: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم؟ هل نحن إلى رجل منهم صار عجبا لهم يستهزئون به ويسخرون منه؟ لو نزل الملك أكانوا يسخرون عنه؟ أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق؟ والآية فيها نفسها أن أنذر الناس. إذا فالإنذار للكل وللجميع، علم الإنذار وخصص البشارة، أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا. فالإنذار عام. إذا فكل الناس محتاج لأن ينذر، إذ ما من أحد إلا وله أخطاؤه، وما من أحد إلا يفيه من العيوب أو من الذنوب أو من الهفوات ما يجب أن ينذر من أجله. أما البشارة فلا تكون إلا للخاصة الذين وفقهم الله تبارك وتعالى للإيمان، أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق. قدم صدق، ثواب صدق، جزاء صدق، سابقة ومنزلة رفيعة. وتلك أرجح الأقوال. إذ تقول العرب لكل سابق في الخير أو الشر قدم. إذ يسعى بالقدم تكون سابق إلى الخير وسابق إلى المنزلة الرفيعة يسعى إليها بقدمه، كما يعبر عن النعمة باليد ويعبر عن الثناء باللسان. فتعبر العرب عن كل سابق في الخير أو الشر بالقدم، وعن النعم باليد، له يد عليه أي نعمة، وعن الثناء باللسان. من هنا قالوا أن قدم الصدق المقصود هنا هو سابقة الخير، سابقة الثواب الذي أعد لهم بتعييهم إلى رضوان الله عز وجل. بشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق، هذه السابقة هي الإيمان، هي الإيمان سابقة ومنزلة رفيعة سعوا إليها بإيمانهم. قدم صدق عند ربهم. قال بعض الناس هو النقع على الصدق، إن المتقون في جنات ونهر في مقعد صدق، في مقعد عند مليك مقتدر، هذا المقعد هو مقعد الصدق. قال بعض الناس قدم الصدق هنا سيد الخلق، فيبشرنا ربنا تبارك وتعالى بأن لنا قدم صدق عند ربنا. من هو قدم الصدق؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقام المحمود حيث يشفع لأمته وحيث قال هو عن نفسه أنا فراتكم على الحج، فهو صادق لنا. وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لسحر مبين، يعبرون عن القرآن بأنه سحر قراءة. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين، يقتلون النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الكلام اعتراف منهم بأنه جاء بما هو خارق للعادة وبما لا يقدرون عليه، حيث جاء بكلام ما هو بالشعر وما هو بالنص، وهم فصحاء العرب، وتحداهم ان يأتوا بسورة مثله. اتعجبوا من هنا قولهم ان هذا لساحر مبين، اقرار واعتراف بان ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لا يطيقه ولا يقدر عليه بشر. قال الكافرون ان هذا لساحر مبين، اي واضح ظاهر سحره. تبين الآيات الإله الحق من هو المستحق للعبادة من هو. إن ربكم الله. الربوبية والألوهية وكانوا يعترفون بالربوبية وينكرون الألوهية. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إن ربكم الله أي المربي والخالق الذي تقرون به حين يسألون من خلق السماوات والأرض يقولون الله. هذا الرب الذي رباكم وأنشأكم من العدم وأوصلكم إلى ما أنتم عليه هو الإله الواحد الحق المعبود الحق الذي خلق السماوات والأرض. والسماوات والأرض أصول الممكنات في هذا الوجود. فما من شيء نراه بعيوننا على الأرض إلا وهو خارج من الأرض فالأرض أصله. فالسماوات والأرض هو أصول الممكنات. فإذا خلق أصول الممكنات فكل ما هو موجود لابد أن يكون من خلقه. خلق السماوات والأرض في ستة أيام من أيام الدنيا جائز جائز من أيام الآخرة وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون جائز. يعلم الله وكان قادرا على خلقها في لحظة لكنه يعلم الناس الأمانة والتدبر في الأمور. خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. الاستواء على العرش الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وهذه الآية من المتشابهات التي يجب أن تمر كما جاءت دون تفكير في معناها. إذ هو مستوى على العرش على الوجه الذي يليق بجلاله وكماله دون تشبيه دون تمثيل دون تعطيل. إذ ليس كمثله شيء. الاستواء الاستعلاء الاستواء الاعتدال الاستواء الاستيلاء الاستواء القرب معنى الكلمة. العرش السقف. العرش أعظم جسم في الوجود خلقه الله وهو محيط بجميع الأجسام الموجودة في هذه الدنيا. استوى على العرش على الوجه الذي يليق بجلاله وكماله دون تشبيه إذ ليس كمثله شيء ودون تمثيل ودون تعطيل. إذ نؤمن باستوائه على العرش كما قال ثم استوى على العرش يدبر الأمر يقدر أمور الكائنات على الوجه الذي تقتضيه حكمته وبما سبقت به كلمته. والتدبير في الأصل معنى الكلمة وأصل الكلمة. التدبير النظر في أدبار الأمور أي العواقب أواخرها إلى أي شيء تنتهي. النظر في أدبار الأمور كي تجيء العواقب محمود. كل تدبير في أمر معناه أن تنظر في دبر الأمر في أدبار الأمور آخرها عواقبها كي تجيء محمودة العاقبة. ذاك هو التدبير. يدبر الأمر يقدر أمر الكائنات وفق ما تقتضيه حكمته وبما سبقت به كلمته. ما من شفيع إلا من بعد إذنه. نفى شفاعة الآلهة التي قالوا عنها نعبدها لتقربنا إلى الله زلفى نفاها. ما من شفيع إلا من بعد إذنه. وأثبت في نفس الوقت الشفاعة لمن أذن له. إذا فهناك شفاعة ولكن بشرط أن يؤذن للشافع في من يشفع له، وان يرضى عن قول الشافع، ولا يشفعون الا لمن ارتضى، لا من شفيع الا من بعد اذنه، ذلكم الله ربكم. هذه الصفات لا تتواجد الا في الله الحق، الاله الحق، ذلكم الله ربكم. اذا فهو الله وهو الرب، اثبات للالوهيه، اثبات للربوبيه، هذه الصفات هي صفات الاله الحق الذي يجب ان تفردوه بالعباده. ذلكم الله ربكم فاعبدوه، اي وحدوه وافردوه بالعباده، ولا تعبدوا معه احد. افلا تذكرون، افلا تذكرون، افلا تذكرون. اليه مرجعكم جميعا وعد الله حق، انه يبدا الخلق ثم يعيده، ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب اليم بما كانوا يكفرون. الايه غايه في الاعجاز اللغوي، وانتبه. اليه مرجعكم جميعا، قرار وبيان ان العوده والبعث والنشور كائن حاصل لا محاله، واليه سبحانه وتعالى الرجوع. اليه مرجعكم جميعا، وعد الله حقا، اي وعدكم بالبعث والنشور وعدا، وحق ذلك الوعد حقا، اي ثبت ووجد حقا، اي ثابت واجب حاصل لا شك فيه. وعدكم بالبعث وعدا، وحق وعده حقا للبعث والنشور لا شك فيه. اليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا، انه يبدا الخلق ثم يعيده، وكما بدا الخلق يعيده، ومن قدر على الابتداء قدر على الاعاده بعد الاثناء او بعد تفريق الاجزاء. فلما قدر على الابتداء هيعجز عن الاعاده بعد الاثناء. انه يبدا الخلق ثم يعيده، هو البادئ بالخلق حيث لم يكن هناك شيء، كان الله ولم يكن شيء، وهو الذي يعيده بعد اثنائه، بعد اثنائه. اليه مرجعكم جميعا وعد الله الحق، انه يبدا الخلق ثم يعيده، ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات بالقسط. ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات بالقسط، بالعدل. القسط العدل، يجزيهم بالعدل، او يجزيهم بعدالتهم بالقسط، اي بعدالتهم وقيامهم على امورهم بالعدل، او يجزيهم بالقسط، اي يجزيهم بايمانهم. اذ الايمان عدل قويم، والظلم شرك عظيم، والشرك ظلم عظيم. ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات بالقسط، بالايمان، فالايمان هو العدل القويم، كما ان الشرك ظلم عظيم. يجزيهم بعدلهم، بعدالتهم وقيامهم بالعدل في امورهم، يجزيهم بعدله سبحانه وتعالى، يجزيهم بايمانهم. ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم، اي محموم، الحميم البالغ النهايه في الحراره، حمم النفس خنا، بلغ به نهايه السخونه والحراره، لهم شراب من حميم وعذاب اليم بما كانوا يكفرون بسبب كفرهم. والنظم في الايه يبين امور، يبين امورا. اولا، انه يبدا الخلق ثم يعيده ليجزي الذين امنوا، كان بدء الخلق ونهايه الخلق واعاده الخلق العله فيه ان يجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات، ان يثيبهم يبدأ الخلق ثم يعيده بلا بذياء. الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الأمر الثاني لم يبين ولم يعين الجزاء ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. ما هو الجزاء؟ لم يعينه ليدلل على أن الثواب فوق ما تحيط به الأفهام ولا يمكن أن يعبر عنه بكلام، وإنما يثيب ربنا المؤمنين بلطفه وكرمه الذي لا يحد ولا يعرف أو يصل إلى كل ذهن عقل. يجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. والذين كفروا تغير الله فجأة والقياس بالعكس. يبدأ الخلق ثم يعيد ليه؟ ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط وليعذب الذين كفروا. لكن النظم هنا تغير. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم. كأن المراد أن المقصود بالذات من الإبداء والإعادة ثواب وإثابة المؤمنين، أما العقوبة للكفار فبالعرض بالعرض. بمعنى أن المقصود لذاته من الإعادة لما يعيد ربنا الخلائق ليثيب الذين آمنوا، ذاك هو الغرض وذاك هو المقصود من إثابة. أما العقوبة فجاءت عرضا، جاءت عرضا بسبب سؤم أفعالهم. ولذا جاء النظم والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. كأنه داء العقوبة، داء سيق إليهم بسبب سوء أفعالهم. والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. طلب المشركون آيات ومعجزات من النبي صلى الله عليه وسلم، فيلفت ربنا نظرهم إلى أن الآيات موجودة لمن يرى، لمن يبصر، لمن يعقل، موجودة في كل مكان. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق. يفصل الآيات لقوم يعلمون. ما هي الآيات؟ تقربون منه الآيات المعجزات والآيات محيطة بكم في كل مكان لمن يرى ويسمع. هل نزعوا أحد في الشمس؟ هل ادعى أحد أنه خلق القمر؟ هل جاءت الشمس بذاتها؟ هو الذي جعل الشمس ضياء. الضياء جمع ضوء، كصياط جمع صوت، حياض جمع حوض، أي ذات ضياء. وجعل القمر نورا، النور أعم من الضوء، الضوء أخص والنور أعم. والضياء والضوء ما كان بالذات، والنور ما كان بالعرض. والآية تدل على أن القمر يستمد نوره من غيره، ونور الشمس من ذاتها من 1400 عام قبل ظهور العلوم. يخبرنا ربنا أن ضوء الشمس نابع من ذاتها، وأن ضوء القمر ناشئ من انعكاس ضوء الشمس عليه. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل، منازل القمر 820 منزلا. والإعلان للمحاق، للمحاق والاختفاء، وقدره منازل لتعلم عدد السنين والحساب. بالشمس تعرف الأيام، وبالقمر تعرف الشهور والسنين. هو الذي فعل ذلك، وهو الذي أضاء الشمس وجعلها ذات ضياء، وجعل القمر ذا نور، وقدر القمر منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ولولا ذاك ما عرف الناس الحساب، وما عرف الأيام، وما عرف الشهود ولا السنين. يفصل الايات، هذه الايات الدالة على وجوده، جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، كل ذلك خلق لهذا الغرض، ولكن لنعلم ان الله تبارك وتعالى اراد ان يظهر صنعته ويدلل على وحدته، على وحدته وعلى كمال علمه وحكمته. ما خلق الله ذلك الا بالحق، اي بالحكمة اظهارا لصنعته ودليلا على قدرته. ما خلق الله ذلك الا بالحق، يفصل الايات يبينها ويوضحها لقوم يعلمون اذ هم المنتفعون بذلك. يفصل الايات لقوم يعلمون. من ضمن الايات التي يبينها ربنا تبارك وتعالى تدليلا على وجوده وقدرته وكمال علمه وحكمته، ان في اختلاف الليل والنهار، اختلاف الليل والنهار. لو ان الله خلق شمسين، شمس بالنهار وشمس بالليل، متى ينام الناس؟ كيف تعرف الايام؟ كيف تعرف الليل والنهار؟ ان في اختلاف الليل والنهار، في طول الليل وقصر النهار، ثم طول النهار وقصر الليل، وتناوب الليل والنهار، وتعاقب الليل والنهار، ان في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والارض لآيات لقوم يتقون. يتقون الكفر، يتقون الشرك، يتقون المعاصي، يتقون الله تبارك وتعالى في كل شيء. اذ ما من شيء في الوجود الا ويدل على كمال قدرته سبحانه وتعالى وعلى وجوده وتفرده بالخلق. ان في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والارض لآيات لقوم يتقون. دلائل على وجود الصالح، دلائل على وجود الله، دلائل على انفراده بالحكم والخلق والملك لقوم يعلمون.